إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 35 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح خرجنا ويا الشعر التلاتة نصيب والأحوص وكسير، طالعين للنزهة بعد المطر في الجو البديع النير، وسمعنا المواكب من قريب ومن بعيد بتصدح بالأغانيد والأناشيد. طبعا فاكرين يا سادة يا مستمعين ان نصيب في الاول كان خارج لوحده رايح العقيق زي مواعيد البنات اللي نهاهم عن اللغو والكلام في البيت العتيق، لكن لما الاحوص وكسير قابلوه وتعرفوا عليه عزموا نفسهم على الفسحة ولا عرفش يعتذر عن صحبتهم بإيه. وده احنا هنمشي وياهم في رحلتهم ونسمع بقية قصتهم. إن لي عند كل نفحة بستان من الورد أو الياسمين، نظرة والتفاتة أتمنى أن تكوني حللتي فيما يلينا. سمية أنشدي أنشدي دينا دينا تبدي عهد والصبابة فينا فينا فينا. وسمية أنشدي أنشدي صاحبي. انظرا هناك بمنعرج الوادي أرى سوادا عظيما. لا أكاد أميز، لأنت أبصر مني يا أبا محمد. أترى ما رأى الأحوص يا نصيب؟ لا جرم، هل لا أمامنا هذا السواد فحققنا ما هناك؟ ركضا بفرسك يا كثير. أرأيتما ويحكما؟ بخ بخ يا أبا محمد، وصائف ورجال من الموالي ونساء بارزات، بل حور مقصورات في الخيام. صلي اللهم لك، فإني أسمعهن يدغنشن ويتضحك، وأنا أحب دغنشة النساء وتضحكهن. صاحبي، هل مررنا بالكواعب الأتراب؟ لعمر أبيكما كأني أرى إحداهن تشير لأحدنا. لأنت أبصر مني يا أبا محمد، وما أظنها تشير لأحد غيري، فأنت شاعر وصاف وأسودنا شاعر مداح، وما من متغزل تهواه النساء غيري. ويح أمي، والله إنها لا تكاد تنادي أسودنا بذاته. ما لك ساهم يا نصيب؟ لا أخوض خوضكما، فأنا من الليل وأنتما من جبين الشمس والقمر، فما لي بالنساء وبكما؟ هل سلمتم؟ السلام السلام، الرحمة الرحمة، البركة البركة. وعليكم وعليكم. هل نزلتم بساحتنا على الرحب والسعة؟ إني لا أستحي أن أنزل إليهن والناس ينظرون. أجبهن يا شاعر الغزل. ما أدري ما أقول، لا نستطيع. أو نمضي في حاجة لنا؟ وأي حاجة تمضون فيها أطيب من مجلس غناء وشراب بين هذه الوجوه الصباح. ألا أملت إلي أذنك أيها الفارس الأسود؟ بل أترجل عن جوادي. ألست نصيب؟ نعم. ونحن اللواتي لغون في المسجد بالليل فوعظتهن. عرفتكن. فنحن على موعد. فمن صاحبك؟ الشاعران كثير والأحوص. لزماني منذ خرجت فما استطعت منهما فكاكا. أوهما؟ لا بأس أن ينزلا معك، فإننا وصيفات ولنا مولات تحب الشعر والشعراء، ولهذا وعدناك لعلمنا أن قدومك يسدها. طال التهامس وما علمنا خبرا. انزلا رحمكم الله، فلن نجد أطيب مما ندعى إليه. أهلا بكم وسهلا، ادخلوا إلى الرحبة وانتظروا قليلا حتى أستأذن لكم على مولاتي. من مولاتهم وما تهامسكم؟ ماذا قلنا لك يا نصي؟ أما مولاتهم فلا أعلم من تكون، وأما تهامسنا فقد تعرفنا علينا فذكرنا أن مولاتهم تحب الشعر والشعراء. ادخلوا، فقد أذنت مولاتي ورحبت. أي أكابر شعرائنا، إن مولاتي لا تحب أن تعرفوا عنها أكثر مما ترون، فهي امرأة من بني أمية وحسب. أما اسمها وبنت من هي فهذا ما لن تجدوا أحدا يذكره لكم. ما أردت، ما أردت. فإذا دخلتم فسوف تجدونها على فرش عال وأمامها كراسي موضوعة في صف واحد، فلا تجلسوا حتى تشير هي بالجلوس. لا أم لي إن لم تكن مولاتك ابنة عبد الملك بن مروان أو أخته. بالله لا تسألوا عن ذلك، فإن هذه دار نزهتها تلم بها من حين لحين ولا تحب أن يعرفها أحد هنا. ادخلوا. أهلا بالشعراء وسهلا. حياك الله مولاتنا، أنا مصيب وهذا كثير وهذا الأحوص. مرحبا مرحبا، اجلس يا نصيب، اجلس يا صاحبي نصيب. إن أحببتم أن ندعو بصبي لنا فنصيحه ونعرك أذنه فعنا، وإن شئتم بدأنا بالغداء. ما تقولان؟ لا أفهم ما شأن الصبي. بماذا يتمتم كثير؟ فديتك، لا أكاد أفهم أي كرامة لنا في تصيح صبيكم وعرك أذنه. هل حيرك من مقالة ما حير صاحبك يا أحوص؟ نعم والله. وأنت يا نصيب؟ سرك الله بروحه وريحانه، بل تدعين بالصبي ولن يفوتنا الغداء. فما هو الصبي؟ العود، نصيحه ونعرك أذنه. أنت والله أميرهما يا وصيفة، كم ننتظر لتحضر القينة والعازفات؟ مري أحضرها في وقت كلا ولا، بل كلا واحدة. يا خدم، أحضروا غديد على محفة واستروها بمطرف. فلما يسترونها؟ هي صغيرة السن لم تتعود لقاء الناس بعد، فيمسكون عليها المطرف حتى يذهب بهدها ويطمئن روعها فيكشفونه عنها. طبة عالمة يا وصيفة، ألا ترى ذلك يا نصيب؟ صدقت خبرتها، فالطائر لا يغني إذا وقف قلبه. أي مولاتي، فداك نفسي وأبي وأمي، إذا أحضروا الجارية فخذوا في حديثكم كأنكم لا تنتظرون شيئا. ألا كففتي؟ أرى إطرائي جعلك تتعمقين حتى غدا قولك سخفة، أما ترى ذلك يا نصيب؟ قالت كلا ولا فانتظرنا ألف لا ولا. هذه غريل يا مولاي. ضعوا محفتها وطوفوا بالشراب وانصرفوا. حدثني يا نصيب، أما عشقت؟ وهل يبرأ ذو قلب من عشق؟ فما آخر عشقك؟ فتاة من القسرية رأيتها بين مكة والطائف فعلق بها قلبي. فما تدعى؟ سعدة. فما قلت فيها؟ أتصبر عن سعدة وأنت صبور، وأنت بحسن الصبر منك جدير، وكدت ولم أخلق من الطير، إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير. شعر مشتاق، ما يضحكك؟ تذكرت أمرا بيني وبين ابن عتيق سخف إلي هذين البيتين أيما سخف. وما ذاك الأمر؟ إن لابن أبي عتيق لطرفا. لقياني بمكة وتودد إلي وعرف مني خبر سعدة، فما مضت أيام حتى لمحته خارجا من مكة فرآني، فوقف جواده واستدار يناديني فجئته، فأخبرني أنه يمر بالقسرية في رحلته، فهل لي من رسالة يحملها إلى سعدة؟ لأنه رسول عشاق يومئذ. فما أخطئ إن ظننت أن كان خروجه ذاك إلى الطائف برسالة من ابن أبي ربيعة إلى الثريا ليصلح بينهما. وبعد يا نصيب، سألك هل من رسالة إلى سعدة؟ فحملته هذين البيتين، فما أن سمع قولي وكدت ولم أخلق من الطير، إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير، حتى ضحك وأغرق، ثم التفت إلي وهو يقول: كيف لم تخلق من الطير يا ابن أم؟ أما تنظر إلى سواد ريشك؟ قل غاق غاق فإنك تطير. يعني أنك مراق؟ اكشف المطرف عنك يا غريد، فإننا نحب أن نسمع عزفك وغنائك. تبارك الله رب العالمين. أوشكت جاريتنا تنسيك سعدة. ما كنيتك يا نصيب؟ كانت أمي أحيانا تكنيني أبا محجن، ولئن ولدت لأسمينه محجنا. غريد، ساعدي أبا محجن بغناء واله يدفعه عاجلا إلى سعدة، فلعلها أن تلد له محجنا. أي شعرك تحب أن تسمع منها؟ فداك أبي وأمي، هل أملي عليها لتوها ما تغني؟ نحن نحفظ الكثير من شعرك وقياننا تحفظه، أراك تجهل قدرك. يا غريد، خذ العود ويحك وغني من قول نصيب. فخبروني عن دائي بعلمكم، وأعلم الناس بالداء الأطبون. يا سلام، نصيب أمير المجلس من غير كلام، والأميرة مش مدية كسير والأحوص أي اهتمام. هو نفسه لما بقى يحكي للناس حكايته مع الأميرة الأموية ويوصف القعدة دية، بقى يقول: فوالله لقد زهيت بما سمعت زهوا، خيل إلي أنني من قريش وأن الخلافة لي. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.